أعزائي المستمعين، يسر إدارة تسجيلات الخيام بإدارة مهندس الصوت باسم الجراش أن تقدم لكم هذا التسجيل الخاص. التوزيع الموسيقي فنان حمص الأول وائل الجراش. نستمع وإياكم إلى صوت العتابة الفنان القدير محمد العلي، هندسة الصوت تسجيلات الخيام حمص الزهراء لصاحبها أحمد الجراش بإدارة مهندس الصوت باسم الجراش، هاتف 470-361. أهلا ومرحبا بكم. يتم التوزيع في أنحاء سوريا من شركة الفيحاء حلب الفيض بإدارة مصطفى حاج حسن، هاتف 247-035. أهلا ومرحبا بكم، ونتمنى لكم سماعا مريحا مع فنان جماهير محمد العلي. Thank you. لا لا لا يا سمر ابو مشعل ابن خيال قوية وعمامك يا ولا نخلال Yeah.

Thank you. زين شيبنا يا زين كويني نحيا رب البدع ما تخليني رب البدع ما تخطيني يا زين شدنا يا زين كويني يا رب البدع ما تخطيني البداع ليه ما تخليني يا زين تمشي دلع يا زين كويني بحياة رب البداع ليه ما تخليني يا زين تمشي دلع يا زين كويني بحياة رب البداع ليه ما تخليني يا عم العادي الدمع سايل كل العين عين الفهد يا الله والله فيها كحل ضيقان من ما خديت الوليف يا وائل والله طول العمر ندمان تايه يا دليال القطرة وسيبوني بس أدحج بعيوني القطرة وسيبوني بس أدحج بعيوني يا رب على تلوموني والفي غالي عليا يا خلق لا تلوموني والفي غالي عليا القطرة وسيبوني بس أدحج بعيوني القطرة وسيبوني بس أدحج بعيوني الغطرة وسيبوني بس أدحج بعيوني نط الغطرة وسيبوني بس أدحج بعيوني يا رب على تلوموني والفي غالي عليا يا خلق لا تلوموني والفي غالي عليا الغدر وسيبوني بس هذا حجب عيوني. نمت الغدر وسيبوني بس هذا حجب عيوني. يا ربع لخلوموني والفي غالي علي. يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا باسم الجراش هاتف 470.